ما المقصود بقوله ما الله به عليم؟ الجواب: هذه الكلمة يستخدمها الإنسان لأسلوب الترغيب، وقد يستعملها لأسلوب الترهيب. فقد يشاهد شخصا يعمل فقد يتهم شخصا بعمل غير محمود، والمتهم ينكر ذلك، فيقول له المتهم هذه الكلمة مثلا. وقد يكون الأمر محبوبا، ولكن الذي عمله لا يحب أن يطلع عليه، ويقول له شخص هذه الكلمة، فالعبرة بقصد المتكلم، وبالله التوفيق.